بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، والذي علق عليه وحققه فضيلة الدكتور علي بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا. قال رحمه الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، في التعليق على باب ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى، يعني هذا الباب الذي ترجم له الإمام ابن مندى بقوله ذكر آية أخرى، وكان قد ذكر آيات كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الشمس، لكنه في هذه الآية ذكرها آية أخرى غير الآية الأولى. الآية الأولى ساقها في مسألة أن الشمس تسجد لله سبحانه وتعالى كل ليلة ليأذن لها بالصعود والطلوع من مشرقها، حتى إذا أوشك الكون على الانتهاء لا يؤذن لها بالصعود من المشرق، فتعود وتطلع من مغربها، وعندئذ يعرف المخلوقون بأن الدنيا أوشكت على القيامة وعلى الانتهاء، وأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال ولا يقبل من التوبة ممن يتوب في هذا الحال، لأنه قد تبين أن توبته إنما جاءت في وقت اليأس، وجاءت في وقت الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد، لأنها ليست توبة رجاء، وإنما هي توبة خوف، ولذلك لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وأما الآية الأخرى التي ساقها في هذا الباب بشأن أمر الشمس، وأن الله سبحانه وتعالى أوجدها وجعلها آية وعلامة يستدل بها على ألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه هو خالق الكون ومدبره ومنشئه، ولذا هو الذي يستوجب ويستحق العبادة سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد قال ابن كثير في تفسير الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال في معنى لمستقر لها قولان، هكذا ذكروا في معنى قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قولان المعنى أو معنيان. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى يخلقها فتسير على هذا النظام بحيث إنها كل ليلة إذا انتصف الليل جاءت تحت العرش وسجدت لله سبحانه وتعالى وأذن لها بالشروق من المشرق إلى أن يحين الوقت الذي لا يأذن الله لها بالصعود الخروج من المشرق. والمعنى الثاني أن الشمس جعل الله لها مستقر يعني مبدأ نشأة وانتهاء، فمبدأ النشأة هذا الذي تسير عليه بهذه السنة وانتهاء هذه النشأة بأن ينتهي ظهورها من المشرق فتضطر للخروج والظهور من المغرب، وهما وإن كانا يعني متلازمين لكن هذا الأمر الثاني يكون إذا ما انتهى الزمن الذي قرره الله سبحانه وتعالى لهذه الشمس تسير على نهجه إلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى غير ذلك، فعندئذ يظهر القول الثاني والرأي الثاني وينتهي مستقرها وتضطر للخروج من مغربها. نعم. قال أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش، كأنه يعني أن الشمس تشرق وتغرب في كل يوم في أربعة مراحل، تبدأ من المشرق إلى أن ينتصف النهار ثم تنتقل إلى الموضع الثاني وهو من زوال الشمس إلى غروبها، ثم تنتقل إلى المرحلة الثالثة والموضع الثالث وهو من بعد الغروب إلى منتصف الليل، ثم من بعد ذلك تأتي للمرحلة الرابعة وهي التي تسجد فيها لله سبحانه وتعالى ليأذن لها بالخروج من المشرق. نعم. قال فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات لأنه سقفها، أي لأن العرش سقف المخلوقات ولذلك كل المخلوقات تكون تحت العرش. نعم. وليس بكرة كما يزعمه، يعني كما يقول أهل الهيئة إنها كرة وأن الكل يعني الكون كله كرة يدور حول نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق سماوات وخلق أراضين وخلق نجوما وخلق كذا سائر المخلوقات وجعلها كلها تحت سقف واحد وهو العرش، فكل المخلوقات تحت العرش بمعنى أن العرش سقفها وينطلق منها. نعم. كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس، فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، وهذه هي المرحلة الثانية من إشراقها. نعم. فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو نعم. وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث. ثم أورد الأحاديث التي أوردها المصنف هنا، والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة، يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غاية. هو يعني مستقرها الزماني نعم، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة: لمستقرها أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. ثم نقل أقوالا أخرى عن عبد الله بن عمرو وابن مسعود رضي الله عنهم هذا، وقد أراد المصنف معظم هذه الأحاديث في كتاب الإيمان، يعني أنه ساق هذه الأحاديث مفصلة مبينة معنى قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها في كتاب الإيمان، ونقل هنا شيئا منها في هذا الكتاب الذي خصه وسماه بكتاب التوحيد. نعم، هذا وقد أورد المصنف معظم هذه الأحاديث في كتاب الإيمان، ذكر وجوب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، وقد جاء في هذه الأحاديث سجود الشمس واستئذانها كما ترى هنا، وهما أمران أخبر بهما من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أخبر بهما عن الله، وهي مما أخبرنا من أمر الغيب، فيجب علينا الإيمان بهذا الغيب. نعم، وقد قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنحن نؤمن بتسبيح كل شيء من مخلوقاته له تعالى، وإن لم نفقه ذلك التسبيح فذلك يجب أن نؤمن بسجود الشمس تحت العرش واستئذانها لصحة الخبر، لصحة الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم كيفية ذلك السجود والاستئذان. قال: ومناط الإيمان هو الإيمان بالغيب، ولا يتم إيمان امرئ حتى يؤمن بجميع ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر به رسوله وأخبر صلى الله عليه وسلم، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. وقد أثنى الله على المؤمنين بالغيب في مواضع من كتابه، فمن ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الآية، إلى غير ذلك من الآيات، والله الهادي إلى سواء السبيل. أي فليس غريبا أن نؤمن بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الذي أوتينا من العلم ما هو إلا شيء قليل، وهي الأمور الظاهرة التي نلمسها ونشاهدها، أما ما لم نشاهد وأما ما يجري في عالم الغيب فهو كثير، ويجب الإيمان به وتصديقه رسوله صلى الله عليه وسلم بما أخبر الله تعالى به. نعم. ثم قال الإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل وعظيم قدرته في خلق النجوم، أي كما أنه خلق الشمس والقمر وخلق النجوم وجعل في النجوم آيات وعلامات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، كما قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبين سبحانه وتعالى أنه خلق النجوم زينة للسماء الدنيا، وخلق النجوم لأغراض أخر، ومن أظهرها أنها رجوم للشياطين وأنها تحول بين الكهنة وبين تحول بين الكهنة والسحرة من أن يتسمعوا ويلتقطوا ويسترقوا السمع، فإن هذا الأمر كان قد أتيح لهم بشيء منه في فترة يعني انقطاع الوحي، وفي الفترات التي لم يبعث فيها الله سبحانه وتعالى الرسل، لكنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبعث رسولا وإذا أراد أن يرسل رسولا كان من السنن التي يجريها سبحانه وتعالى أنه يحول بين السحرة وبين الكهنة أن يسترقوا السمع، وأنهم يمنعوا من ذلك حيث يسلط عليهم الشهب، وهي من النجوم التي تمنع صعود الكهنة وسماعهم من الوحي وما يبعث الله سبحانه وتعالى به من السماء إلى الأرض. ولهذا سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأخبر سبحانه وتعالى أنه زين السماء الدنيا بمصابيح وأنه جعلها رجما للشياطين، فهذه بعض وظائف النجوم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي تدل على عظمته جل وعلا وتدل على أنه إنما خلقها سبحانه وتعالى لأنه هو العليم والقادر والصانع لها لهذه الأغراض التي من أجلها حال بين السحرة وبين الكهنة وبين معرفة الوحي أو معرفة شيء من الغيب. نعم. قال الله تعالى والنجوم مسخرات بأمره، هكذا أخبر أن هذه النجوم التي خلقها سخرها لأمره سبحانه وتعالى، فهي تمتثل أوامره وتنفذ أوامره جل وعلا. نعم. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا السماء الدنيا بمصابيح التي هي النجوم، ومن أعمالها أنه جعلها رجوما للشياطين. نعم. وقال الله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، يعني هي زينة، هذه الكواكب زينة للسماء، ولذلك يرى فيها الإنسان من مشاهد الزينة ما لا يراه ولا يمكن أن يقع مثله في غير السماوات، بالإضافة إلى أنها الله سبحانه وتعالى يحصن بها السماء من أن يسترق مسترق السمع منها. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا خيثمة ابن سليمان ومحمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي الوليد قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الإسناد أورد فيه المؤلف الحديث من طريقين وكلا الطريقين ينتهيان إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو من مسند ابن عباس لكن في الرواية الأولى لما قال ابن عباس حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر السند أن فيه إبهام وأن المبهم يتردد أهل العلم عن أخذه والقبول عن قبوله والأخذ به لكن يقال هنا إن هؤلاء المبهمين إنما هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإبهام الصحابي لا يضر لأنه متى عرف عينه لا تضر أو لا يضر إبهامه حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم محكوم عليهم بأنهم عدول. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال من الأنصار أنهم بينهم جلوس ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا يعني إنكم تلاحظون هذا منذ زمن الجاهلية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن الجاهلية هنا يعني منذ أو قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل لأن مسألة رمي النجوم ورمي سرقة السمع عندما أذن الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أشار إلى هذا في قوله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد الله بهم رشدا وذكر هذا في سورة قل أوحي ليدل على أن هذه الظاهرة إنما وقعت وحدثت عندما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولهذا قوله في الجاهلية يعني في الزمن الذي سبق بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قلنا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات الليلة رجل عظيم يعني أناطوا ظهور النجوم وانقضاضها وإنارتها إلى وغير ذلك من هذه الأحداث بأمور تتعلق بالدنيا وهذا الأمر كان يعني جاريا لدى أهل الجاهلية فهم كما ينيطون الشهب أو ظهور الشهب في السماء الدنيا بموت أو ولادة العظماء، كذلك كانوا ينيطون هذا في مسألة الأمطار وفي مسألة نزول المطر أو في مسألة انكسوف الشمس وخسوف القمر. ولهذا لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم انكسفت الشمس، فقال كثير منهم إن سبب انكساف الشمس هو موت إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا لا يعد سببا، وليس ثمة ارتباط بين كسوف الشمس وخسوف القمر وبين موت العظماء، وإنما كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وهكذا انقضاض النجوم وإصابتها السحرة ليس موجبه موت أحد ولا حياته، ولكنها من سنن الله سبحانه وتعالى الذي سنها يصد بها سرقة السمع. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء، يعني أهل السماء الدنيا. والتسبيح يبدأ من لدن العرش. نعم. إذا أوحى الله سبحانه وتعالى نادى جبريل وأوحى إليه فيقول أهل السماوات: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. وهكذا يبلغهم ما قال الله تعالى، ويتناقل أهل السماوات هذا الوحي الذي أوحى الله تعالى به إلى أن يبلغ السماء الدنيا، فيكون هؤلاء سرقة السمع متلصصين حول السماء الدنيا، فإذا سمعوا شيئا كل من سمع كلمة ألقاها إلى من تحته، وهكذا من تحته يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو على لسان الكاهن، فيأخذ هذه الكلمة ويضيف إليها وينقلها ويشيعها بين الناس ويكذب فيها بما يرونه صالحا للكذب في ذلك الموقع. نعم. حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، يقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، لأن الوحي في السماوات السبع لا يكون غيبا، حيث يتسامعه الناس ويحمدون الله تعالى ويشكرونه ويسألونه سبحانه وتعالى بما أوحى به، وإنما يبدأ كون الوحي غيبا عندما يكون في السماء الدنيا، لأن هناك من يسترق السمع ليبلغه السحرة والكهنة. نعم. فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون بالشهاب، فما جاءوا به على وجه فهو الحق، ولكنهم يقرفون، يعني يضيفون إلى ما سمعوا الكلام الكثير وكله كذب من أجل أن يصدق الناس كذبهم بهذه الكلمة الصادقة التي نزل بها الوحي. ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون. انتهى الحديث. انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم. طب لو قرأت بس أول الباب. قال: الحديث رواه الوليد بن مسلم وأبو المغيرة، ورواه جماعة عن الزهري منهم صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ومعقل بن عبيد الله وزياد بن سعد ومحمد بن إسحاق، ورواه معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمر يعني ابن أبي عمر عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة عن علي بن الحسين. وهذا الحديث كما نلاحظ أن له طرقا كثيرة متعددة تدل على شهرة هذا الحديث بين أهل الحديث، وأنهم رووه في كتبهم. كل ذلك يؤكد أن ما جاء به هذا الحديث هو من الأحاديث التي ينبغي العمل بها وينبغي الإيمان بما تضمنته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.